وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. سجلات الخطايا 99، وكل سجل مثل مد البصر، كلها ملؤة خطايا، أسأل الله العافية. ثم يقول له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول له: أحضر وزنك، تزن سيئاتك وحسناتك، أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بورة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأبو ذر يسأل، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث الشفاعة الطويل، وفي آخره يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أخر له ساجدا، أي للرب سبحانه، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فيقول: يا رب، إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول ربنا سبحانه: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذا الذي ذكرت لكم ما ينبئ عن عظم هذه الكلمة وخطير قدرها وعظيم منزلتها عند ربنا سبحانه. لكنها هنا ينبغي أن يفطن إلى شيء وأن لا يذهل عنه، وهو ما رواه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد اختلف فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب، فأتاه قريش، أتوه يعودونه في مرضه، وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وعند رأس أبي طالب مقعد رجل، فقام أبو جهل فقاعد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. فقال أبو طالب: ما لقومك، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لقومك يشكونك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب، وتدفع إليهم العجم الجزية. فقالوا: نعم، وأبيك عشرا. ما هذه الكلمة؟ لا نعطيك كلمة واحدة، بل نعطيك 10 كلمات، إذا كان هذا نتيجتها نعطيك 10. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والذي أحب أن تتساءلوه: لماذا لم يقل كفار قريش تلك الكلمة؟ ما الذي حملهم على الامتناع منها ونبذها ظهريا؟ لأنهم عرفوا أنها ليست كلمة تقولها يتلقونها بألسنتهم وتقولها أفواههم، عرفوا أنها مقدمة تومئ إلى نتيجة، عرفوا أنها قرينة تسفر عن حال، تسفر عن ما صدقتهم به ظنونهم ومثلته لهم فراستهم من العيشة التامة وفق هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. وهذا الذي لا ينبغي أن يقع في خلد مسلم غيره وأن لا يتخالج في صدره إياه، وهذا الذي صرح به بل نطق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أراد أن يقاتل مانع الزكاة، فعارضه من عارضه وأنكر عليه من أنكر عليه من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه، فإن عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فهموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ولا سبيل إليه في الدنيا. ولذلك لما أراد هو أن يقاتل مانع الزكاة قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. وأبو بكر فهم رضي الله عنه أن للا إله إلا الله حقوقا، وأن من قصر في حقوقها الواجبة لها فإن لا إله إلا الله لا تعصمه من تسليط العقوبة عليه. ولذلك قال هو: إن الزكاة حق المال، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولما بيّن ما يريده هو وما يفهمه للصحابة رجعوا كلهم إلى رأيه ورأوا أن ما يقوله هو الصواب. وهذا الذي أقوله لكم هو ما يدل عليه بعض الأحاديث التي ذكرت لكم التي فيها التقييد بالإخلاص عند قول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وهذا الذي يدل له أيضا دلالة صريحة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد عليهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة التي جعل بشر هذا أنه من أهلها، رتب ذلك على هذه كلها، على الشهادتين وعلى الصلاة والصوم والزكاة. فدل على أن للا إله إلا الله حقوقا يجب للصادع بلا إله إلا الله ألا يفرط فيها وألا يقصر فيها. ولهذا يروي ابن رجب الحنبلي أن زوجة الفرزدقي ماتت، فشهد دفنها الحسن البصري رحمه الله، فقال لزوجها الفرزدق وهما على شفير القبر: ما أعددت لهذا يا أبا فراس؟ فقال له الفرزدق: أعددت له شهادة لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن البصري: إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. لكن